موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا بنى الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابن الإسلام. ابن الإسلام يطلب العلم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. والله سبحانه وتعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. شرف العلم وفضله يجعل الإنسان يهرول للعلم ويسعى إليه. اسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتوكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. الحكم ما قنوهم؟ قال: علموهم. يا طالب العلم، يا ابن الإسلام، إن سلكت طريق العلم وطلب العلم فأبشر، فأنت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى بك صلى الله عليه وسلم. كل معلم قال: فإذا رأيتموهم قولوا مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لذلك وأنت تطلب العلم تحتاج أن تسأل ربك التيسير لكي ييسر لك، مع العلم أن طريق العلم أيضا هو طريق ميسر، لقوله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وانظر إلى هذا الحافظ والتشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فأنت تفعل فعل وتقوم على عمل ترضى عنه الملائكة، ولك أن تعلم الملائكة لا ترضى عن شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أمرهم فأتمروا فيرضوا عن هذا الصنيع. يقول ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك يوفق إلى صاحب سنة يحمله عليها، يوفق إلى صاحب علم بالسنة، وهذا يبين فضل العلم وفضل أن نسلك هذا السبيل. معاذ بن جبل إمام العلماء برتوة حجر رضي الله عنه وأرضاه، اسمع: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. سبحان الله، العلم يقودك للخشية، للعبادة، أجر التسبيح، جهاد، صدقة. فهل يجد الإنسان غنيمة أكثر من هذه الغنائم؟ يا ابن الإسلام، العلم يرفع شأنك ويعلي قدرك. والله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرب سبحانه وتعالى الزيادة إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما.